لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. القصة الثانية بعد ذلك قصة موسى يا بناتي. قصة من بداية هذه القصة قول ربي سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيب إلى آخر القصة. قصتين طويلة. قصة مدين طويلة شوية عن باقي القصص. قول ربي وأرسلنا إلى مدين. من هي مدين يا بناتي؟ مدين قيل قبيلة معروفة اسمها قبيلة مدين. يسكنون مدين. مدين دي فين؟ في أدنى فلسطين. مكانها في أدنى فلسطين. ذكر ربي أن أرسل إليهم أخاهم شعيبا. أخاهم فين؟ في النسب. وماذا شعيبا؟ كان يعرفوه، عارفين صدقه، عارفين أمانته، وعارفين عقله، وعارفين رجحته، وكان سبحان الله له يعني فستهم له إيه كلمة. فأرسل إليهم ربي هذا الرجل الصادق لأنهم قيل في تفسير لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ منه. لما يأخذوا نفس لغتهم هيبقى الأخذ أفضل. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما جاء نبي ما أرسل رسول إلا بنفس اللهجة ونفس اللسان. اعبدوا الله ولا تشركوا. كل الرسل تدعو إلى التوحيد. كل الرسل تدعو إلى كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أخلصوا في العبادة لله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا مشركين. وكان مع شركهم يعني كانوا مشركين بالله، كانوا يعبدوا غير ربي سبحانه وتعالى. وكان كمان مع شركهم في الشرك بالله عز وجل كانوا بيكيلوا بمكيال خاطئ، يطففوا المكيال، يبخسوا الناس أشياءهم. ولذلك جم بأمر شديد جدا، كان مع شركهم يبخسون المكيال والميزان. عشان كده أمرهم بإيه؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وامرهم بانهم لا يبخسوا المكيال والميزان. ولهذا نهاهم عنه ولا تنقص المكيال والميزان بل اوفوا الكيل واوفوا الميزان بالقسط. الكيل والميزان، ايه الفرق بين الكيل والميزان يا بنات؟ الكيل حاجه، الكيل حاجه كده جايه معيار، كانه بالظبط ايه بالمعيار، يوم يطففوا المعيار. والميزان زي ما احنا بنشوف كده الميزان دلوقتي، الميزان العادي اللي احنا بناه. ايوه بالظبط كده فعلا. سنتي في حاجات سوائل بايه بالظبط ايه؟ بتبقى ليها ايه؟ ليها مكيال او معيار. والميزان زي الحاجات اللي احنا بناخدها اللي هي الخضار والفاكهه والوزن، الحاجات ليها وزن دي. فكانوا عندهم تطفيف للميزان، وهذا التطفيف سبحان الله يا بناتي من كبائر الذنوب، ان الانسان يوزن بمكيالين او يبقى لنفسه يوزن بمكيال عدل ولغيره يطفف الميزان. ولذلك لما ذكر ربي في كتاب الكريم سوره ابتدى بيها ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. اذا كلوهم او وزنوهم، شايفه نفسك لحن الايه المكيال والميزان، يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم إيه؟ مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يعني الأمر شديد. مكيال البخس المكيال يظن صاحب هذا البخس إنه هيغنيه، وإنه لما بيطفر الميزان والمكيال الفرق في الأمر ده. وناس كتير جدا بتعمل الوقت في المكيال، تروح تشتري شيء تلاقي سبحان الله صاحب المكيال أو صاحب الميزان ده يجي مثلا يبيع لك لبن على سبيل المثال. المكيال مثلا هيقول لك بيع مثلا إيه نص كيلو لبن مثلا أو كيلو لبن، تجد اللي بيطفف يعمل إيه؟ عايز زيادة لنفسه، يروح عمل إيه؟ يزود لنفسه. لا ده هو بينقص المكيال. وبعدين دي واحد، وممكن يغش اللبن كمان عشان إيه ياخد، يبقى بالنسبة له حط الكمية اللي هو عايزها وفي نفس الوقت الزيادة كانت إيه هي. أو لما تكون بالضبط زيه والميزان، يروح مثلا تشتري من إنسان سلعة يقوم يوزن ويروح عمل الكفة كده، هي لسه ما نزلتش تعتدل، هي لسه ما تحركتش، فيروح عامل الحركة دي تعمل الكفة تعمل ايه تنزل فيطفل. ولذلك ناهم كان من ضمن انهم من ضمن عيوبها ومن ضمن ظروبهم الشديدة جدا، عشان تعرفوا ان الذنب ده شديد جدا من ايام مدين، انهم يطففوا او المكيال. واصبح ناس كتير جدا زي بالظبط كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللي غش الطعام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الطعام. لما دخل ايد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لقى ايه؟ بلل. فقال له يا صاحب الطعام، يعني كان بيقول له غشاش، قال له جعلت الماء، قال له فراح بقى رد عليه الغشاش ده في الطعام، فقال اصابه الايه؟ اصابته السماء، يعني المطر نزل عليه رسول الله. فقال ماذا قال له النبي؟ قال له كنت جعلتها على الوجه، كنت بينت عيب السلع، مش تغطي السلع بالحلم زي كثير جدا من البائعين، غطي على وجه السلعة بالحلم وتغش ويبقى مكيالح بمكيالين وتحت تكون سبحان الله السيء. إذن لما قالوا النبي ربي، ولذلك سبحان الله يا بناتي ما أتى نبي إلا بالخير، وما أتى نبي إلا يدعو قومه بحسن خلق، وما أتى نبي. شوفوا كده قصة اللي هي سورة الشعراء، في سورة الشعراء قصة الأنبياء كلها، وده روحالة، وده يأتي النساء الرجال شهوة من دون النساء، وده سبحان الله يكفر ويشرب بالله عز وجل، وده يظن أن يعني لما تيجي تنظري في أحوال الأنبياء وفي قصص الأنبياء، اللهم ارزقنا خلق، تجد كل الأنبياء تدعو لإيه؟ إلى الأخلاق، وبعثت لأتمن مكارم الأخلاق. إذن لما دعاهم نبي الله شعيبا إلى أنهم يعبدوا ربي ولا يشرك به شيئا، وكمان لا يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم على ذلك، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان، بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وبعدين شوف بيقول لهم ايه، هو بيأمرهم بينهاهم، بس ساعات الانسان الكلمه الحلوه مع الامر والنهي بتطيب القلب. قال لهم اني بتخفف الايه الامر، ساعات ما تروح تقولي لواحده مثلا ايه اعملي كذا، بيبقى الامر ممكن شديد على نفسها، لكن بتقول لها اعملي معلش حبيبتي اعملي كذا من فضلك، بتحس انها الامر بقى ايه اسهل كتير عليه ولو كان هو امر. نعم. فهو قال لهم ايه، اني اراكم بخير. الخير هنا ايه؟ قال لهم افتكروا نعم ربنا، يعني بنعم كثيره، عندكم صحه وعندكم عافيه وعندكم مال وعندكم كثره اموال وعندكم كثره اولاد، فاشكروا الله على ما اعطاكم. الشكر عمل، الشكر طعم، الشكر رجوع إلى الله، الشكر لما ربنا سبحانه وتعالى أتم ليك النعم لازم تعرفي قدر النعمة، الشكر لما تكون في حياتك نعمة إياكي تزلي هذه النعمة بإنك ما تعرفيش حق النعمة، أو إنك تنكر النعمة، أو إنك تجحدي النعمة. اشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعم ربي فيزيل النعمة عنه. هكذا كان نبي الله شعيب يذكر قومه بالشكر للنعمة، يعني وهو في مضمونه إني أراكم بخير، يعني ده كل حاجة عندكم بخير، أنتوا ربنا منن عليكم بكذا ومنن عليكم بكذا، وأنتوا كمان بخير، يعني برضو أنتوا عايشين الحمد لله. زي ما بيجي واحد يقول إيه اللهم لك الحمد، يعني هو ربنا منن عليك بكذا وكذا وكذا، فربنا بقى يرى، يحب أن يعرف يعني يرى نعمته على إيه، على عبده. فيقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي بقى على لسان شعيب يعني هنا، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي عذاب يحبكم ولا يبقى منكم شيئا. جبيت عذاب ربي لما جت، سبحان الله، لما جت الصاعقه او جت الصيحه جت على قومين يا بناتي، مين ومين؟ مين يا مديحة؟ صالح صالح عاد الصيح ريح عاد ايه؟ عاد صيح ولا ريح صرصر عاتية؟ ثمود يا ثمود وشعيب نعم عاد ريح صرصر عاد ثمود لا ثمود وكمان في حد تاني جات عليه اللي جاي نزلت عليه الصيحة اللي هم شعيب نعم إذن عندما قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط العذاب لما بينزل على الإنسان أو نسأل الله العفو والعافية لما بيجي عذاب محيط زي ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل على الأمم السابقة أنزل ربي عليهم عذاب محيط فعلا يعني أنزل على قوم ريح صرصر عاتية جعلهم كأعجاز نخل خوية هل ترى لهم من باقية أبدهم لا حول ولا قوة إلا بالله استأصلهم أرسل منهم من أرسل علينا إيه حاصبة حاصب اللي هو زي ايه بنات ريح حاصب ومنهم من ارسلنا من اخذته الصيحة زي ما قلتلكوا اخذته الصيحة واثنين اهم هنقولهم ومنهم من خسفنا به الارض قارون ومنهم من اغرقنا فرعون يعني عذاب ربي اتى بتنوع شديد الكل اعرض عن الله كل هؤلاء اعرضوا عن الله او اشركوا بالله لم يوحدوا الله لم يطيعوا ربي فأنزل ربي سبحانه وتعالى على كل واحد منهم عذاب من جنس عمله من جنس العمل اللي كان بيعمله دول بتوع اللي هم القوم نوح كانوا دايما بيتقبروا بقوتهم وطولهم وعافيتهم وصحتهم من أشد منا قوة كانوا طوال جدا عاد نعم فربنا سبحانه وتعالى لما قال يعني ألم يروا أن الله هو أشد منهم قوة ولما تيجي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم ولما تيجي تنظري إلى سبحان الله هؤلاء القوم أيضا لهم ما كلمنا عن قوم صالح عن قوم صالح صالح صالح أرسل عليهم ريبا ربي سبحانه وتعالى أيضا إيه صيحة جعلتهم جاثمين جاثمين يعني إيه على ركبهم كده وماتوا بالمنظر ده ولما هؤلاء القوم الذين برضو عتوا واستكبروا اللي هم قوم شعيب وأساءوا جدا لرسلهم ربي سبحانه وتعالى أزال عنهم هذه النعمة ونجى رسلهم وأنزل عليهم العذاب والهلاك كانت أيضا صيحة ولذلك صيحة يقول ربي في هذه في قوم شعيب وهي قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط يعني بالعدل اللي انتوا عايزينه يبقى لنفسكم أعطوه للناس اللي تحب يبقى ليكي اجعليه للناس ايضا ولا تبخسوا الناس اي اشياء اي لا تنقصوا من اشياء الناس فتسرقوها واخذها بنقص المكيال لان هو اللي بينقص المكيال هو بيسرق اللي بينقص المكيال هو بيسرق في حقيقه الامر في حقيقه الامر من ينقص المكيال كانه بايه بيسرق طبعا ويقول ربي سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الارض مفسدين لانه إن الإنسان يستمر في المعاصي بالفساد أو بالشرك أو بالجبروت أو بالتكبر على الله وعلى آيات ربي سبحانه وتعالى أو بالعقيدة الفاسدة أو بكثرة المعاصي أو بعدم اتباع أمر ربي أو بالفواحش وأكثر ما أكثرها وأكثر الفواحش كما نعلم فيه يعني سبحان الله الزنا والفواحش اللي هي سبقت في الأمم السابقة نسأل الله عز وجل أصبحت في كثير من الناس الآن كل ذلك ولذلك فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان ويفسد العقائد ويفسد الدين ويفسد الدنيا ويهلك الحرث والنسل اللهم سلم ولذلك لما ذكر ربي الفساد في الأرض إن ظهر الفساد في الأرض لماذا ظهر الفساد في الأرض بما كسبت بأعمالهم بإعراضهم بكفرهم بالفسق بالعصيان بالفسوق بكل السوء ولذلك ظهر الفساد فأهلك ربي فينزل ربي عذابه على هؤلاء فيهلك الحرث والنسل يقول بقية الله خير لكم أي يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنى وهو درب لكم يعني ربنا أعطاكم رزقكم مزيج واحد صدنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه رزق وفير لكن هو مش راضي بالرزق هو عايز يسرق عشان يطمع ويزيد ماله فيقول في ربي في هذه الآية بقية الله خير لكم اللي ربنا أعطاكم هو الخير ارضوا هنا دعوة إلى الرضا يا بنات. بل شوفي الدعوة في هذه الآية هي دعوة أن يرضى الإنسان بما قسم ربي له. ولذلك من تقوى الله عز وجل الإنسان يرضى بالقليل. لكي تكوني من المتقين لازم ترضي بقسمتك. لكي تكوني من المتقين لازم ترضي بما قسم ربي لك. لكي تكوني من المتقين لازم تحمدي ربنا على قسمتك، ولو كانت قسمتك قليلة، لكن قسمتك القليلة دي خير من كثير جدا. ولا تدري سبحان الله ربما أعطاكي ربي هذه القسمة القليلة لكن أعطاكي صحة لأنه عادل، أو أعطاكي ولد، أو بركة في القليل، أو أعطاكي بركة في القليل. ولذلك ارضي بالقليل يجعل ربي عند الكثير. في ناس يا بناتي مهما كان عنده من الكثير لا يرضي. ممكن يكون عنده المال، يكون عنده الولد، يكون عنده كل نعمة الدنيا، لكنه دائما لا يرضى، دائما ساقط، دائما لا يرضى بالقسمة، دائما نظر على غيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أننا إيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير. يحصل حتى في مستوى الأسرة الواحدة، مش على مستوى مثلا قبيلة مدين، مستوى الأسرة الواحدة مثلا بنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاها، وبنت تانية أختها برضو متزوجة لكن رزقها إيه؟ قليل. ثم تنظر إلى إيه؟ تنظر إلى أختها، شوفي ربنا أعطاها إيه، شوفي عندها إيه، وهي أختها أقرب الناس إليها، لكن هي مش قادرة تنظر إن أختها دي إذا كان ربنا أعطاها هذا الأمر لكن في عندها أمور أخرى قد تكون منغصات. فاحمدي ربنا على رزقك، احمدي ربنا على ما أعطاك، ما تكونيش عند غيرك، ورضي بالقسمة، واعلمي إن رضاك بالقسمة هيبارك لك فيها بشدة. يمكن اللي عنده الكثير ربنا مش هيبارك فيه لأنه غير راضي، وانت اللي عندك القليل ربنا هيبارك لك فيه لأنك راضية. فيقول بقية الله خير لكم، خير لكم، أن يكفيكم ما أبقى ربي لكم من الخير وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر ليس لكم، فلا تطمعوا في أمر سبحان الله لكم غنى عنه وهو ضار لكم جدا. قد يكون هذا الأمر اللي هو ده أمر الإيه؟ التطفيف، تطفيف الميزان، أمر ضار. هم يظنوا إن بالضبط زي ما يجي كده على سبيل المثال واحد يبيع لحمة يوم يعمل إيه؟ حط الحتة دهنة على حتة غشة على حتة على ورق كتير جدا جدا، على يوم يطلع الجزء اللي بيبزينه كله إيه؟ يبقى أكتر من نص كيلو راح كله في الإيه؟ لا ده غش شديد، هذا غش شديد وهذا تطفيف شديد. لأن ربي سبحانه وتعالى لو أنت رضيت بقسمتك هيبارك لك جدا في رزقك. بقية الله يخيم لك سبحان الله، فلا تطمعوا في ذلك إن كنتم مؤمنين، يعني أعملوا بمقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان يجعلنا نعمل إيه؟ نرضى ولا نغش ولا نسرق ولا نطفف. مقتضى الإيمان يجعلنا أننا لا نأخذ حق ليس من حقنا. مقتضى الإيمان يجعلنا رضا نرضى برزقنا. مقتضى الإيمان يجعلك أنك لو حتى لا تملك إلا القليل كوني على ثقة أن رزقك القليل هو ربي، وأن القليل اللي عندك مش يمكن يبارك لك في أعظم شيء في عندك في حياتك دينك. ده لو بارك لك في دينك اللهم لك الحمد، أنت محتاجة إيه تاني؟ والله أعظم ما تعطي أن يبارك لك في دينك. والله أعظم ما يعطى الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في دينه. لكن ما ينفع الإنسان بإنه يعطيه مال وفير ويعطيه عافية ويعطيه ولد ويعطيه زوج ويعطيه كل ذلك لكن ما عندوش رضا، ما عندوش دين، يعني معرض عن ربي سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين يعني فاعملوا بمقتضى الإيمان، فاعملوا بمقتضى إيمانكم. ويقول لهم وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما بحفظ أعمالكم، هو مجرد إن عليك إلا البلاغ. الرسول يبلغكم رسالة ربي، رسالات ربي. الرسول مبلغ لرسالة ربي سبحانه وتعالى. وما أنا عليكم بحفيظ، لست بحافظ لأعمالكم، لست بوكيل عليكم، وإنما أنا الذي يحفظ عليكم هو ربي، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. قالوا يا شعيب، هو كان في وسطهم مرضه وكان له شأن وكان له قيمة وكان له وزن، فماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر أن نعمل إيه؟ أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أنت جاي صلاتك اللي أنت بتصلي وعامل وتعبد ربي ومؤمن بالله عز وجل، صلاتك اللي أنت بتصليها لله دي سبحانه وتعالى تأمرك أننا نترك دين آباؤنا؟ هما بيشركوا بالله عز وجل. قيل قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم، ومعنى كلام أنه لا موجب إننا نتبعك إلا أنك تصلي لله وتتعبد أنت بس، يعني فعايزنا نتبعك إن أنت بتصلي لله وتتعبد لله. فإن كنت كذلك أيوجب لنا ذلك، إن كنت أنت بتصلي لله وتتعبد لله أيوجب لنا ذلك إننا نترك دين أبائنا؟ شايفين الكبر لما يكون في الإنسان، شايفين الكبر لما يكون الإنسان يدخل بنفس العظمة بالكبر وبالضلال وبال... تيجي مثلا تقول الإنسان اتق الله يرد يقول لك ايه مثلا؟ لا، المفروض ان التقي يقول ايه؟ اللهم اجعلني من المتقين. لكن الثاني المعرض يقول لك ايه؟ ايه وانا كافر؟ يتعصب من كلمه اتقي الله في المساله، يتعصب جدا، يزعل جدا لو قلت لحد اتقي الله في المساله دي، وكانك قلت لها انت ايه؟ كفرت بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا معنى كلامهم انه لا موجب ابدا انهم يتبعوه، مش مجرد أنه بيصلي أو يتعبد لله يعني. فإن كنت كذلك أيوجب لنا أن نترك ما يعبد أبائنا؟ لقول ليس عليه أي دليل إلا أنه موافق لك أن أنت بتعبد ربنا وعايزنا نعبد ربك ربي زيك، فكيف نتبعك ونترك دين أبائنا؟ ليه سبحان الله لمجرد لأن يعني هو مهم دلوقتي يرفضوا ذلك. وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما في أموالنا ما قلت لنا، ما هم بيقولوا معتبرين التطفيف المكيال ده عبارة عن إيه؟ ده أموالهم حرين يفعلوا ما شاء. وكمان كلامك اللي انت بتقوله ده لا يوجب لنا اننا نفعل في أموالنا ما نشاء. قاعد تقول لنا لا تطفف الميزان، سبحان الله، من وفاء الكيل والميزان، يعني شوف الحق بقى باطل والباطل عندهم ايه، نسأل الله العفو والعافية، وأداء الحقوق الواجبة، بل نزال بل نحن مصرين اننا نفعل ايه ما نشاء او ما شئنا لانها أموالنا وليست أموالنا. يعني شوف سوء الأدب أو سوف المجادلة، انظري إلى المجادلة بالباطل ليضحلوا به الحق، لأنها أموالنا فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تهكمهم عليه سبحان الله ولا تأمر إلا برشد، يعني سبحان الله شوفي لما تيجي شوفي إنك لأنت الحليم الرشيد، ده تهكم، ده سخرية من شعيب عليه السلام. بل هنا في قولهم هذا أي أنك أنت الذي يعني صاحب الحلم وصاحب الوقار، بالتريقوا على نبيهم يعني صاحب الحلم وصاحب الوقار ولك الخلق ولك الرجل، يعني فلا يصدر عنك إلا إيه الأمر الذي فيه إيه، قالوا هم أمر الأمر اللي بيصدر عنه إيه، لا تأمر إلا برجل، ده برضو تريقة، ولا تنهى إلا عن وعي، أي ليس الأمر كذلك، قصدهم في ذلك أنك موصوف بعكس ذلك، لا عندك رجل ولا عندك عقل ولا عندك سداد في المسألة، بل يصفوه بالسبب عكس تماما ما كان في شعيب. وبالغواية أي المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وأبائهم هم السفهاء، إزاي إحنا نتبعك أنت فرد وتسيب أبائنا كلهم اللي كانوا بيشركوا بالله وأنت وتظن أنك أنت الحليم الرشيد وأبائنا هم السفهاء الغاوون؟ هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوا إن صلاتهم تأمره أن ينهاهم، صلاته هي التي تأمر أنه إيه؟ ينهاهم، ولو اتبعوا الحق لاتبعوا ما جاء فيما قالوا، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون فإن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لو صلوا زيه فإن صلاتهم تحصل لها تنفيهم إيه؟ كانت نهيتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. ومن منع حقوق العباد لأنهم ظنوا أن الأموال اللي هم بيعطلوها بيقضوها بغير بالباطل بحقهم، يجي واحد يسرق كده وهو رايح يسرق يقول إيه؟ الله نصر علي أو توكلت عليك يا رب في السرقة دي، يا رب تجعلها مجزية إن شاء الله، دخلت الشقة دي يا رب تخليها فيها، يا رب تبارك لنا في الرزق ده، اللي هو يعني تخيلوا بيسرق ويتمنى إنه يبارك له في الرزق الحرام وإن ربنا يوفقه وإن ربنا يرزقه كده سرقة تكون محترمة، يعني يكون كده تجيبنا أو سرقتهم. سبحان الله، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد حقا قال لهم شعيب يا قوم، شوفي برضو حسن القلوب وبناتي، تلاقي اللي قدامك سفيه أو بيسيء معاملتك وانت برضو بتحلامي عليه، تلاقي اللي قدامك سبحان الله يعني ممكن يكشر ولا كذا وانت برضو بتتوددي ليه، وده على فكرة خلق الأنبياء اللي فيه الخصلة دي، دي خصلة من خصال الأنبياء، انك ممكن لما تلاقي اياك تظن ان انت ضعيفة لما تكوني حليمة، وياك تظن ان انت تكوني ضعيفة لما تكوني بتقابلي السفيه بالحلم، وياك تكوني ضعيفة بانك بتقابلي السفيه بالمودة واللطف، او بتقابلي اللي بيقابلك بالسوء بالمودة واللطف والعطف والرحمة، ده من خلق الانبياء. زي اللي قال لهم شعيب يا قوم ما فقال لهم الشيطان انتوا عارفين انتوا لو كنتوا ايه هعمل فيكم ايه ابدا. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي بمنتهى الحلم ومنتهى الحكمه. ولذلك هنا اي بيقين وطمانينه في صحه ما جاء به ارايتم ان كنت على بينة من ربي. الثقه الثقه بما عند ربي سبحانه وتعالى واثق في ربي. وبعدين بيقول لهم ايه كمان وانا على يقين بربي ورزقني منه رزقا حسنا اي اعطاني الله من الاصناف المال ما اعطاني. انتوا عارفين ان انا عندي مال يعني مش محتاج مال منكم اعطاني المال وانا لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. دي امر مهم جدا ابلكوا انا بعمل كده انا مش بعمل شيء وانا واختلف عنكم فيه انا مش بامركم بشيء وانا بختلف عن هذا الامر اللي انا بامركم فيه انهاكم فلست اريد ان انهاكم عن البخس من في المكيال والميزان وافعل ذلك حتى تاتي التهمه الي او حتى تتهموني بهذا الامر في ذلك بل اني اطهر احوالي وطهر استقامتي في هذا الامر وليس لي من المقاصد الخاصه في هذا الامر. ولما كان هذا في نوع من تزكيه النفس دفع هذا لقولي وما توفيقي الا بالله. شوفي جمال الانبياء يا بنات وجمال الدعوة وجمال الخلق لما يجوا سبحان الله يدعوا وبعدين بعد كده ما فيهمش كبر ما فيهمش تعالي ما فيهمش عنتظر قال ده انا كل اللي انا بعمله كل هذا المال هو اللي ادهوني الدعوة هو اللي ربي وقد عطاها لربي سبحانه وتعالى. وبعد ده كله انا بقول لكم حاجة طيبة جدا لو كان وفقت يبقى توفيق بالله عز وجل يبقى كل شيء الامر لمن امر ربي سبحانه وتعالى. اذا وما توفيقي الا بالله. كل واحد فينا لازم يقول يا بناتي إذا يصر لك أمر من أمور حياتك افتكري أن توفيقك في الأمر ده بالله عز وجل وإن ما وفقت إلى شيء في حياتك إلا بتوفيق ربي لك. اللهم وفقنا جميعا وما توفقنا جميعا إلا بالله وما توفيق اللهم وما توفيق إلا بالله. أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والإنفاء والبعد عن الشر إلا بالله. اللي يصر لك الخير هو الله اللي يصر لك طريق الخير هو الله اللي يسر لك حب الخير هو الله اللي يسر لك بغض الشر هو الله لأن ده توفيق وسداد. ولذلك بتقولي اللهم نسألك السداد ونسألك التوفيق في حياتنا وفي أولادنا وفي مالنا وفي بيوتنا وكل شيء يا بناتي لأن لما الإنسان بيوفق ويسدده ربي بيبقى طريقه مستقيم بيبقى طريقه مستقيم وأن لو استقاموا على الطريق لأسقينا ماء غدق. إذا لا بحولي ولا بقوتي مش شطارتي لما تظن ان انت لقيتي نفسك وفقت في شيء او في اختيار شيء او من ربي عليك بشيء ما تقوليش بشطارتي ده بشطارتي ده انا تعبت ابدا والله ابدا ابدا ده توفيق ربي يسدد من يشاء يعطي لمن يشاء ويحرم من يشاء وما توفيق الا بالله كما قال نبي الله شعيب لا بحولي ولا بقوتي عليه توكل. يعني اعتماد امور كلها على مين على ربي ثقتي بمن ربي ضح يعني هذا الأمر عليه توكلت يعني كل أموري أفوض أمري فيها إلى الله بخرج أدعوكم من الله ولكن من وكيلي في ذلك الأمر الذي ناصيتي بيني من ركني الشديد الذي ناصيتي بيني من الذي أتوكل عليه الذي بيده وحده ناصيتي ربي سبحانه وتعالى. ذلك يعلمنا ذلك يا بناتي في كل دعوة الرسل إنهم كانوا بيدعوا إلى التوحيد كان فضلكم التوكل على الله عز وجل على ما شافوه ومروا به من ما يعني فعلوا قومهم بهم إلا إن كان أمرهم كله إلى من وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله إيه سيدنا إيه وحاق بآل كما قال لكل الأنبياء. إذن وأقول عليه توكلت ثقتي واعتمادي عليه وإليه أنيب. أنيب يعني إيه ماذا يعني أرجع له في أداء كل أنواع العبادات سبحان الله وأداء ما أمرني ربي وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات. يعني أنا بعمل الخير لمن إخلاص برضو بيبين أن عملك ده أو أعمالنا كلها بناتي لازم تكون لمن لله الواحد الأحد. أعمالك لابد أن تكون لمن لربك سبحانه وتعالى والذي يكفيك والذي يعينك فاعبده وتوكل كما قلنا في الاستعانة بربي والإنابة إليه فاعبده وتوكل عليه وكما قلنا أيضا إياك نعبد وإياك نستعين. هنا انظروا بقى ويا قومي بقيت الحديث معاكم ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي يعني ما احملكمش مخالفتكم ليا وشقاقي مشقتي يعني خلافكم معايا أن أصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب الأقوام السابقة، السابقة أصاب قومين، قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم بعيد. يعني الأمر إيه جدا. قيل لا في الدار ولا في الزمان، لا في الدار ولا في الزمان، لكن هو سبحان الله يا جماعة أيضا يمكن ممكن يكون لما يجي الواحد بيقرأ كده القرآن كأنه لما بيمر بأحوال هؤلاء الأقوام كأنه عايش معهم، كأنه شاف أحوال قوم نوح، وكأنه شاف ينظر بعيني القصص، يؤمن بما جاء في كتاب ربي وبهذه القصص. واستغفروا ربكم. كل نبي يأتي بناتي يأمر قومه بالتوبة والاستغفار، ولذلك ما أنهم أحد الاستغفار إلا ممن أنما كان فضل من الله على ذلك العبد. إذا التهمت الاستغفار، وإحنا خطائين دايما نخطئ ودايما نغفل من الذنوب، فنحتاج في كل وقت إلى غسيل تطهير. وما يطهرنا مثل الاستغفار، مش ممكن يطهرك مثل الاستغفار، لأن إحنا محتاجين الاستغفار كثيرا. نبي الأمة الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تأخر كان يكسب الاستغفار. فكيف بحالنا وإحنا خطئين؟ كيف بحالنا المغفل منغفل من المقصرون؟ إحنا مقصرين، مقصرين في الطاعة، مقصرين في الإقبال على المعاصي، مقصرين في أقوالنا، مقصرين في أفعالنا، مقصرين في عبادتنا لله الواحد الأحد. إذن ما أحوجنا إلى الاستغفار؟ طوبى يا أحبائي، طوبى لمن ملئت صحيفته اليومية بالاستغفار. اللهم ارزقني وإياه. إن كل ما تجي نفسك في وقت غفلة أو سرحانة أو غفلة عن شيء، تكثيري من الاستغفار. عسى ربي أن يكون في ذلك الوقت من فتحت أبواب السماء فتقبل توبتك وتقبل استغفارك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني كثرة الاستغفار تهدي الولد، سبحان الله. كثرة الاستغفار تصلح الرزق، كثرة الاستغفار تنزل المطر، كثرة الاستغفار ترزق بالترزق يرزق العبد بالولد، كثرة الاستغفار يوسع عليك رزقك. أكثر من الاستغفار، لأنه في أبواب الخيرات تفتح أبواب الخيرات بكثرة الاستغفار. ولذلك ما جاء نبي إلا ويقول قوله بإيه؟ بل استغفر، استغفروا ربكم واستغفروا ربكم عما اقتربتم من الذنوب. كفى ذنب الشرك بالله عز وجل، وهل أعظم بعد الشرك، وهل أعظم من الشرك ذنبا؟ أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أول شيء بحياتك لابد تتلمسيه عقيدتك، توحيدك. بصي في حالك كده، إياك تكون ممن يؤمن بالحظ والبخت والكلام اللي بيتقال عليه كده، ده اللي هم يظنوا، هي بعض الناس تظن أن والأبراج والبخت والخمسة وخميسة والمسك الخشب واللي هي الأقوال القبيحة التي تنافي التوحيد الله عز وجل. نحن أمة واحد نعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أمر كل نبي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم بالتوبة النصوح بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون ذلك بالطاعة وترك مخالفة ربي في أمري، وترك مخالفة أمري في مناعة، وترك ما نهى ربي سبحانه وتعالى عنه، ثم يتودد إليهم ويقول لهم إن ربي رحيم ودود. رحيم لمن؟ ودود لمن؟ رحيم لمن تاب، رحيم لمن أناب، يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته. وودود، الود خالص الحب، الود خالص الحب. لما ربي يحب عبد يجعل له في عباده ودا. يا رب إنك تجدي ربنا سبحانه وتعالى حبك فجعل لك في قلوب العباد ودا. يا خالص الحب أن يجعل لهم الرحمن ودا. أي في مريض في آخر مرة سيجعل لهم، يجعل لك ربي وأنت الفقيرة ود، من غير لا تحتسب، من غير ما تحتسبي ربي سبحانه وتعالى الكريم يجعل لك حب في قلوب الناس ود. الود الذي اكتسبتيه ده لا تملكي له، ما تملكيش لا حول ولا قوة ولا قوة. الذي يملكه هو الله، والذي وضع الود في قلوب العباد هو الله، والذي من عليك لذلك الود والله. ولا يكون ذلك إلا لمن قام بطاعته وأناب إلى الله وأحسن العمل وأقبل على الله سبحانه وتعالى. وقيل ومعنى الودود من أسمائه تعالى، اسم رب الودود من أسمائه تعالى، أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، يحبك وتحبيه. اللهم ارزقني حبك وارزقنا لمن حبك، اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين. ولذلك سبحانه وألقيت عليك محبة مني. من اللي ألقى المحبة؟ سيدنا موسى. اللهم ألقي علينا محبة منك يا رب العالمين. ألقى على موسى ربي محبة، سبحان الله. ومن اللي ألقى عليه المحبة؟ ده كان في قوم بيقتلوا الصغار الأولاد، لكن اللي ألقى المحبة في هذا البيت هو من؟ الذي يلقي المحبة والود، هو العبد، هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك معنى الودود الذي يحبه عباده المؤمنين ويحبونه، فقيل فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول. قالوا يا شعيب، كان ردهم إيه بقى عليك؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. انت بتقول ده ايه كلام انت مش فاهمينه؟ ما هو مش فاهمين، ما هو لا يفهم حب الله وقرب الله وطاعه الله الا المؤمن. لما تيجي تكلمي واحده عن حب الله وهي بتحب الله، تجد قلبها اتسرح، صدرها اتسع، انشرح، اه فعلا بتحبه. لكن تعالي لما تكلمي واحده عاصيه وتقولها يا بنتي تعلمي كيف تحب الله، تقولك انا بحبه بمنتهى، ما انا بحبه. والله لو بتحب الله لاطعتي، لأن الحب لمن أحب مطيع. والله لو أحببت الله لأطعتي، والله لو أحببت الله لو أذنبتي تجد نفسك بتتقلبي في فراشك، أو لو قلت كلمة وعارفة أن الكلمة دي غلط أو أخطأتي وحاسة أن الكلمة دي خطأ، تحس أن أنت قاعدة تأنبي نفسك. بتأنبي ليه نفسك؟ ليه بتلومي نفسك؟ لأنك بتحب الله، ولأنك خايفة من الله، ولأن خوفك من الله الشديد وحبك لله الشديد هو اللي بيخليك إيه؟ دايما رجاعة إلى الله سبحانه وتعالى. ده المحب يا بناتي، المحب لله اللي يدلل على حبه انه يتقرب الى الله عز وجل. اللي عايز الود من الله، الذي يريد الود من الله يتقرب الى الله عز وجل بما افترضوا عليه، كل اللي فرضوا عليه يبحث عنه وياتيه، ما يختارش، ما هوش اعمل كده وما اعملش كده، يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعه. كانوا بيقول لك انه سبحان الله لما يكون في هم السابقين، كانوا لما يجوا مثلا يسمع لشيخه، كان يجي يسمع لشيخه، يجي حبا في القرآن من صلاة الفجر، من صلاة الفجر. أنا أعلم إن في بعض الناس بتعمل كده، أنا أعلم بيعملوا البعض بيعمل، خلاص ما تقولش عشان دي حاجة خليها لك بين الله عز وجل. كانوا يجلسوا من عند صلاة الفجر ينتظروا شيخهم لحد ما يجوا عشان يسمعوا له، مش يجوا بعد ما يناموا ياخدوا راحتهم منهم يجوا الساعة 11، لا، كانوا يأتوا من مبكرا جدا جدا، وبعد ما يأتوا مبكرا بالشكل ده يجلس في الحلقة، ما يجيش دوره في التسميع، يقوم راضي لأنه يعلم أنه من ساعة ما جلس بياخد أجر. ما الفرق يا بنات؟ الفرق أنهم أحبوا الله صدق، فتفانت أرواحه، بيعمل لله، فعمل لله، عمله كان لله. لما يكون عمل لله بتجي نفسك بتسرع وبتجهد بتيجي وبتجتهد. لما يكون العمل فيه تراخي اعلمي انه يحتاج العمل الى ايه؟ الى اخلاص. انت تحتاج الى اخلاص. اللهم ارزقني واياكم الاخلاص. نعم، صدق حسنتي. معنى الودود يا بناتي كما قلت، ولذلك عشان تبقى فيه لك ود لله وودك ربي وودك ويحبك وتحبي، لازم تتقربي الى الله بما يحبه. ولا يتقرب العبد ربي العبد الى الله بما الا احب ما افترضوا عليه. يعني على سبيل المثال افترض عليك الصلاه وانت مفرطه في صلاتك، كيف تدعي محبه الله؟ افترض عليك ربي اركان الاسلام اللي انت عارفاها، مش هذه فقط، افترض عليك ربي ان انت تكوني بره بامك وابيك، اللي افترضها عليك طبعا معبود الله ولا تشركي به شيئا وبالوالدين احسانا. ما تظنيش ان انت لو كنت عاقه ان انت بالشكل ده اصبح كنت يعني تبقي انت كده، ده فرض. طب فرض ربي فرضه عليكي عشان يحبك ربي، اسمعي ايته واعبدوا الله ولا تشركي به شيئا وبالوالدين احسانا. اين احسانك الى والديك؟ اين احسان خاصه امك فين؟ فين البهجه اللي بتدخليها على قلبها؟ فين السرور اللي بتدخليها على قلبها؟ اين السعاده التي تجلبيها اليها؟ فين الخير اللي بتحبه لها؟ اذا المساله تحتاج الى فقه. المساله مش مجرد الفروض اللي احنا عارفينها يا بناتي اللي هي اركان الاسلام فقط، لا، هو ربي افترض علينا بر الوالدين، افترض علينا ربي صلة الرحم، افترض علينا ربي حسن معامله الخلق، افترض علينا ربي ان الانسان ايه يصبره الإنسان يصبر. صابروا، لو مش قادر اصبري اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله وإننا نتقي ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور من أحب الله عشان يكون يعني يعرف الحب أو يأخذ اللي هي إيه، إيه اللي يقربه إلى هذا الحب، إيه اللي يقلب له هذا الحب، لازم يكون ودود، مدود مع الله. عشان أبد، عشان أحب ربي لازم أدلل على حبي، أبين يعني أبين. طب أنا بحبك يا رب، طب إيه دليلك على حبك لربي؟ أولا أولا الفرائض، إنك تأتي بالفرائض وتبحثي عنها. ما تجيش بقى تقولي لي واحدة واحدة، تيجي مثلا تقول لي إيه بقى، إيه والله بنتي بعد، وكان في أخت تسألك تقول والله بنتي بتقيم الليل جميل والصلوات، تقول لي طيب والحجاب إيه؟ لا يعني الحجاب الفرض والصلوات الفرض، بتعمل السنة، لا يتقرب العبد إلى ربي بشيء أحب مما افترضه عليه. طيب خلصت الفرائض جميل، ولا يزال يتقرب علي إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. طيب خلصت الفرائض هو ابتنيتي بقى بالنوافل، بقى نوافل الصلوات ونوافل العبادات ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الصدقة ونوافل نوافل كثيرة جدا حتى أحبه. وإذا أحببته كنت سامع الذي يسمعني، مش هتقدري تجلسي في مجلس وحش أو في كلام بغيض، هتحبي يكوني سعيدة جدا في مجالس تتكلم فيه عن الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم. كنت سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، وبقيت الحديث انت عارفينه. هو ده أصبح هذا العبد عبد لله، كأنه بيقول على نفسه كده مباع لله عز وجل، فيكرمه ربي. ومن عاد هذا الولي أصبح وليا لله، ومن عاداه أذنت. من الذي يؤذن بالحرب؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن الله يدفع عن الذين أمنوا. ولذلك ما تيجي شو أيوة هذه عشان تثبتي إن أنت محبة، عشان يجيلك الود والحب ده سبحان الله، ودود عشان يودك ربي وأنت تحبي ربي وحبك ربي. أحبهم يحبهم ويحبونه. فطيب أعمل إيه تاني يا ربي سبحان الله عشان أثبت هذا الحب؟ إنك تحضري مجالس العلم عشان تسمعي أطيب القول عن الله، تبتزدي حبا لله، لأن في مجالس العلم تلتقط الكلمات كما يلتقط كما إيه ينتقى التمر الطيب. وكذلك بتجلسي في مجالس العلم وتقولي كده لنفسك والله يا ربي وأنت حديثي بين خلان، والله أجمل حديث يا ربي هو الحديث عنك. وتفتكري أسماء وصفاتي اللي احنا بنقعد نتكلم فيها بعد درس القرآن، ففي أسماء وصفاته بتتدبري كل اسم الأسماء. طب أنت بتتعبدي ربي بهذا الاسم؟ طب كل اسم من الأسماء ده في حياتك النهاردة على فكرة الشكور الشاكر إن شاء الله الاسم اللي احنا بندرسه باستفاضة، يا ترى احنا شاكرين؟ يا ترى حياتنا فيها شكر؟ يا ترى انت طول ما انت ماشية بحياتك تقول اللهم لك الحمد يا رب، بينك وبين نفسك كده، وانت حتى قدام الناس بينك وبين في سرك، بينك وانت تخلي بنفسك، بينك وبين نفسك فقط، مش حاجة شيء بتكلمين تناجيه، يا رب لك الحمد يا رب، يا رب كيف احمدك وانت منعم علي بكل هذه النعم، تناجي ربي بالنعمة التي لا تعد، زي ما هنتكلم النهارده في ده. يبقى دي برضو تقرب إلى الله عز وجل عشان يحبك، تتقرب إلى الله بأنك تفهمي أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتتقربي وتعملي بها. ليس هذا فقط، لا مش كده أمس أبدا، لكن من ضمن الأشياء التي تزيد هذا الحب تذكر نعم ربي عليك، عدليها في حياتك، شوفي نعم ربنا عليك قد إيه. الحمد لله الذي من علينا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تقعدي ظلي تعديني في نعم ربي عليك، تعديني نعم ربي عليك، تزدري حب، تجدي نفسك امتلا قلبك بالحب، يحبهم ويحبونا. أسمائي وصفاتي من ضمن الأشياء يا بناتي اللي بتزيد هذا الحب في القلب، أن تتفكري في مخلوقات الله، تتأملي في مخلوقات الله. بصي كده سبحان الله، بصي في السماء سبحان ربي ارتفاعها سبحان الله، تنظري إلى البحر وجماله وصفاءه ولونه وكذا سبحان الله، تنظري لمخلوق يعني صغير أو مخلوق من مخلوقات ربي، أي مخلوق سواء حيوان أو إنسان، وتتدبري سبحان الخالق. تنظري في ورقة صغيرة مثلا، تمسكي ورقة كده وتمسكي ورقة نبات، يعني تمسكي ورقة النبات كده الصغيرة كده في إيه سبحان الخالق، تمسكي وردة صغيرة وردة صغيرة تقولي سبحان الخالق، ما مين اللي خلق كل شيء. إذا تدبر المخلوقات يزيدك إيمان، يقوي حبك، يزداد الحب لله، يحبهم ويحبونه. هذا معنى الودود يا بناتي من أسمائه تعالى، أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه. قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، أي هنا حصل ضجر يعني ضجره من نصائح. وانت عارف ما تيجي الواحد يتنصحين ويكون قلبه مغلق على نصيحة بتضايق، كأن النصيحة دي بتضربيه يعني، كأنك لما إن ممكن تكون النصيحة لمصلحته، لكن بيعمل إيه لما يأخذ نصيحتك؟ تأفف، يضجر، يتضايق. ولذلك هم فعلا عملوا كده. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين اللي انت بتقوله يعني، كأنه بيكلمهم مش بلغتهم، مع إنه شعيب كان بيكلمهم بإيه؟ لغات. والنقطة الثانية والإساءة الأخرى، قالوا كده بعضهم تنفيرا يعني، النقطة الأخرى وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ده أنت ضعيف نفسك يعني، أنت مش من الكبراء ومن عشان يعني نحترمك لهذا الأمر يعني، بل أنت من المستضعفين. دي نقطة تانية يعني، أنت فينا ضعيفا، فينا ضعيفا، ولولا رحتك يعني، دي نقطة أخرى يعني، لولا قبلتك ده عشان خاطر بس قومك كنا عملنا فيك إيه؟ لا رجلناك. شوفي سوء الأدب مع نبيهم. ولذلك وما أنت علينا بعزيز، وفوق ده كله أنت ليس لك مكان عندنا يعني. أساءوا إساءة، كم إساءة أساءوها نبيهم، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبلتك بس يعني، إحنا كنا سكتين عليك علشان ما عشان من فقط. قال لهم مترققا برضو، نزال مع كل شتيمة لشتمها دول، كل الإساءة لأساءها، لكن انظروا إلى قوله، قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله، يعني كيف تراعونني لأجل رفضي وقبلتي ولا تراعونني لله؟ أنتم تراعوني عشان أنا من مين؟ أو القبيلة بتاعتي مين؟ مش بتراعوا إن أنا بعبد ربي سبحانه وتعالى. فصار رفضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم إيه؟ ظهرية، أي نبذتم أمر ربي وراء ظهوركم، زي ناس كتير جدا ما بتنبذ أمر ربي وراء ظهورها ولا تتبع أمر ما جاء ربي أو ما أنزل ربي، لم تبالوا بأمر ربي ولا خفتم من ربي سبحانه وتعالى، إن ربي بما تعملون محيط، علم محيط سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من أعمالكم ولا مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، والذي يجازيكم على الأعمال هو من؟ هو ربي. هكذا قال له نبيهم. قيل ولما أعيوه وعجز عنهم بسوء أدبهم معاه، قال لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على حالكم، يعني بمعنى أصح خلاص لكم شأنكم، أنتم شأنكم، أي على حالتكم ودينكم اللي أنتم عليه، إني عامل، كل واحد يعمل بدينه بقى، سوف تعلمون، ما هي هنشوف بقى مين اللي في النهاية يجيله إيه؟ عذاب من ربي سبحانه وتعالى ويحل عليه عذابه مقيم، أنا أم أنتم؟ هنشوف بقى مين اللي في النهاية هيحل عليه العذاب. وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى، وقال لهم ارتقبوا انتظروا ما يحل لكم من عذاب ومن هلاك، إني معكم رقيب، يعني أنا منتظر وإنتم منتظرين، هنشوف مين العذاب هينزل عليا، وأنا اللي صادق ولا أنتم اللي إيه؟ اللي صادقين. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب، بإهلاك قوم شعيب، نجينا شعيبا، فصل ربي بين الحق والباطل، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، يبقى هنا كمان ماتوا بإيه؟ بالصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين زي ما حصل في إيه؟ قيل لا تسمع لهم صوتا ولا ترى لهم حركة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل ربي سبحانه وتعالى، نسأل ربي أن يرحمنا رحمة من عندنا وأن لا يهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوش فيها ولا أقاموا فيها ولا كانت ديارهم ولا تناعموا في هذه الديار، حيث أتاهم العذاب من الله سبحانه وتعالى، ألا بعدا لمريم، البعد يعني الهلاك، أهلكهم ربي وأخزاهم ربي، فقال ربي كما بعد ثمود، أي كما أهلك ربي قبيلتين، هم هاتان القبيلتين اشتركت، هاتان القبيلتين كما أقول في ذلك السعلي في تفسير، اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد، سحقا وبعدا وهلاكا. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن، يعني هم قعدوا يقولوا كده كل كلام اللي هو اتقال فيه مش فيه فعلا، لأن شعيب ده كان خطيب الأنبياء، يعني هم ادعوا عليه كله الايه باطل يعني. وكان ذلك الحسن مرجعته لقومه. وقيل في قصته من الفوائد والعبر الكثير، في قصة شعيب من الفوائد والعبر الكثير، يمكن احنا عشان احنا بناخد ساعة في القرآن، خلصنا ساعة في القرآن دلوقتي،